فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. قالوا بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يعقوب على الوجه السابق بالإدغام. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. قالون بصلة ميم الجمع وقصر المنفصل واندرج معه ابن كثير. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. أبو جعفر على الوجه السابق بالإبدال. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. أبو عمرو بإدغام إذ في الجيم ووجه الإظهار واندرج معه الحلواني عن هشام. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. أبو عمرو على الوجه السابق بإبدال الهمس. ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. أبو عمرو على الوجه السابق بالإدغام. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه الأصبهاني وعاصم والكسائي ويعقوب. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ابن ذكوان بالإمالة واندرج معه خلف العاشر. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. أبو عمرو بتوسط المنفصل وإدغام إذ في الجيم واندرج معه الحلواني عن هشام والداجوني من الكافي. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. أبو عمرو على الوجه السابق بإبدال الهمز، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. الداجني عن هشام بالإدغام والإمالة، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. الأزرق بالإشباع، فلولا قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. النقاش بالإشباع والإمالة، واندرج معه حمزة، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. حمزة بالسكت على المد المنفصل، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. حمزة بالسكت على المد المنفصل والمد المتصل.